أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارحمنا يا رب إنك أنت بنا راحم. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى. الله يا حبيب الله يفتح عليك. بسم الله ما شاء الله. الله يا مش محمد. وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله. الله يا أخي. الله يا شيخنا. واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. بسم الله ما شاء الله. وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فقتلوهم. الله أكبر. الله يا شيخنا. الله التعليم. الذي ما شاء الله يا حاج محمد. فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. نعم نعم يا حبيبي نعم. الله يا أخي. الله يا شيخنا. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. الله سبحانه وتعالى جل جلاله. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. الله تعالى. بسم الله ما شاء الله. لا اله الا الله. الله يا مش محمد. فإذا فما استيسر من الهدى. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. الله أكبر. الله يا شيخنا. بسم الله ما شاء الله. تلك عشرة كاملة. ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. فاذكروا الله عند المشعر أشعر الخرام واذكروه كما هداكم. فتح الله عليه. واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. نعم يا شيخنا. نعم الله أكبر. واستغفروا الله إن الله فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. والله يا حبيبي كده الله تعليك ربنا يا أخي. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة أولئك لهم نصيب مما كسبوا. نعم نعم يا شيخنا. نعم والله سريع الحساب سبحانه وتعالى جل جلاله. الله أولئك لهم نصيب مما كسبوا. يا سلام. الله الله.

وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رءوف بالعباد. الله أكبر. سبحانه وتعالى جل شأنك يا الله. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. نعم نعم الله أكبر يا سيدي. والله إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. صدق الله. Oh.